بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إذا ترك شخص المصلي في الصلاة صلى بلا طهارة البدن وبلا طهارة اللباس، لباسه نجس أو بدنه نجس، صلى مع النجاسة، مع نجاسة البدن أو مع نجاسة اللباس. طهارة يصلي مع نجاسة البدن واللباس مع العلم بنجاسة البدن واللباس بالنجاسة، هذا صلاته باطلة لا إشكال فيه، لأنه مع العلم بالنجاسة كيف يصلي هو؟ فإذا صلى صلاته باطل، يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت، هذا مع العلم، هذا خارج عن محل البحث. طهارة ثانية يصلي مع نجاسة البدن، بدنه نجس أو لباسه نجس، شرط في صحة الصلاة طهارة، طهارة الخبثية شرط في صحة الصلاة، كذا طهارة الحدثية وكذا طهارة شرط، فالطهارة شرط في صحة الصلاة والنجاسة مانعة عن صحة الصلاة. صلى مع نجاسة البدن واللباس لكن مع الجهل، مع الشخص لا يعلم أن مقدار من البول الخصاص في بدنه هل هو نجس حتى يكون الصلاة باطلة أو طاهر حتى تكون الصلاة صحيحة، لكن صلى مع الجهل لا يدري صلى. لكن مع طهارة يصلي مع القصور، مع التقصير، لا يفحص، لا يسأل، إن كان مجتهدا لا يبحث عن الدليل، وإن كان عاميا ومقلدا لا يسأل عن أصدقائه ولا يسأل عن المجتهد ولا يسأل ولا يراجع رسالة العملية، يصلي شخص لا أبالي بالإصلاح، صلى مع نجاسة البدن ومع نجاسة اللباس، هو شاك كنت النجاسة، لا يعلم بأنه نجس، شاك كنت النجاسة، هذا مع الجهل التقصيري، هو يسمى جاهل مقصر، أيضا صلاته باطلة. بعدن بعد تمامية الصلاة انكشف له بأن صلاته كان مع النجاسة، يجب عليه الإعادة في الوقت والقصر. جاهل المقصر، حكم جاهل المقصر حكم العامل، كما أن العامل صلاته باطلة، جاهل المقصر أيضا صلاته باطلة. هذا أيضا خارجا عن محل البحث. محل البحث قسم ثالث، يصلي مع نجاسة البدن ومع نجاسة اللباس مع الشك، مع الشك في النجاسة، هل هو نجس أم ليس، شبهة حكمية، هل هو نجس أم لا، مع الشك يصلي، لكن بعد الفحص والتفتيش عن الدليل، لم يجد دليلا على النجاسة إن كان مجتهدا أو كان عاميا، بل سأل عن أصدقائه ولم يظهر نجاسة لباسه وبدنه، سأل هاي لباسك طاهر أو نجس، مو سؤال صديق، ما أنا ما أسأل نجس أو أسأل عن زوجته لباسك طاهر أو نجس، سأل حتى عن زوجته لباسك طاهر أو نجس، هو قال ما أدري، فصلى مع النجاسة لكن سمى جهل قصوري، يعني هو سأل لكن لم يظهر. بعد تمامية الصلاة انكشف أن بدنه ولباسه كان نجسا، صلاة وقعت مع النجاسة. هذه السورة هو جاهل مقصر قاصر، هل صلاته صحيحة مع الجهل أو صلاته باطل أو مع النسيان، نسي لكن لم يتذكر إلا بعد الخروج الواحد أو بعد انتقاله من جزء إلى جزء آخر لا يمكن رجوع له، هذا جاهل مقصر أو الناسي، هل يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت؟ هذا محل البحث. هناك روايات كثيرة تدل بأنه يجب الإعادة، لأن الصلاة مع النجس أدلة، كل صلاة وقعت مع النجس هذه الصلاة باطلة، شرط في صحة الصلاة، مشروط في صحة الصلاة، مشروطة بطهارة اللباس والبدن، أما نجاسة مانعة عن صحة الصلاة، يجب عليه الإعادة. لكن حديث الأصعاد أيضا قيل تدل على وجوب الإعادة. كيف حديث لا تعاد؟ تقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس. أحد هذه الخمسة هو الطهور، الطهور والركوع والسجود والقبلة والوقف. طهور، لا تعاد الصلاة إلا من طهور. إذا صلى شخص بلا طهارة، إذا صلى شخص بلا طهارة يجب عليه الإعادة. لا إلا، قلت لا تعاد، هذا مستثنى من لا تعاد إلا من تهور. أما صلاة بلا تهور، إذا صلى بلا تهور يجب عليه الإعادة. إلا التهور والركوع، إذا صلى بل فات منه الركوع ولو جهلا فات، جهلا قاصرا أو جهلا مقصرا، إذا فات منه الركوع أو السجود أو القبلة أو الوقف أو التهور يجب عليه الإعادة. استدل بكلمة الطهور، ليس كلمة الطهور عام له عموم يشمل الطهارة الحدثية، يشمل الطهور، يشمل معنى الطهور يعني شامل الطهور. كلمة الطهور بل يشمل طهارة حدثية وتشمل طهارة خبثية. لا إلا بالطهور، لا بد من الطهارة. طهارة على قسمين، طهارة حدثية يحتاج إلى الوضوء والغسل والتيمم. كل طهارة يحتاج طهارة معنوية، كل شيء يحتاج إلى الوضوء والغسل. ليس وضوء والغسل والتيمم متاهرا من شو؟ من الخبث. وضوء إذا كان مثلا تيمم، إذا كان بدن الإنسان نجس تيمم يطهر خباثة بدنية؟ لا، خواصة باطنية، يعني إنسان بعد خروج البول وبعد خروج الغائض ريح إذا خرج عن الإنسان صار باطنه نجاسة باطنية. لا يطهر إلا تم طهارة الحدث إلا بالوضوء والغسل، ارتفع الحدث، الوضوء رافع للحدث، التيمم رافع للحدث، الغسل رافع، لكن حدث بل طهارة حدثية. أما هناك طهارة خبثية، إذا تنجس لباس الإنسان بدن الإنسان بالغائط أو بالبول، قال نجاسة خبثية. فكلمة الطهور وزع أعم من طهارة الحدثية وشامل للطهارة. لا تصح الصلاة بدون الطهور. فإذا صلى المكلف بعد بدون الطهور بعد تمامية الصلاة انكشف أن بدنه ولباسه كان نجسا لم يكن مطهرا، فيجب عليه الإعادة. لماذا؟ لا تعاد الصلاة إلا بالطهور، هذا لم يكن مع صلاة مع الطهارة، كان مع النجاسة، نجاسة ليس ضد الطهور. أو مثلا إنسان إذا خرج منه الريح بالك بعد صلى بلا وضوء بلا غسل بلا تيمم، لا يجب عليه الإعادة. لماذا يجب عليه الإعادة؟ لأنه صلى بلا طهور. فالطهور أعم من طهارة حدثية وتشمل طهارة حدثية وتشمل طهارة خبثية. كلامنا في طهارة الخبثية، ما نحن فيه مكلف في حالة الجلد صلى مع نجاسة البدن ومع نجاسة اللباس. بعد حديث لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة إلا من طهور، وقع صلاة هذا المكلف بلا طهور فيجب عليه الإعادة. هذه الصلاة بكلمة الطهور عام منصم. لكن قيل لا يجب على الشخص المقصر، لا يجب عليه الإعادة. لماذا؟ استدلال بحديث لا تعاد وإثبات أن شخص صلى مع نجاسة البدن واللباس يجب عليه الإعادة، لا يجب عليه الإعادة إذا لم يكن جاهلا مقصرا، جاهلا قاتلا. نعم في الصلاة الآتية يجب عليه تنظيف بدنه، أما ماذا لا. استدلال بكلمة الطهور لا يصح. لماذا؟ لأن كلمة الطهور هذه الخمسة المذكورة في الحديث، هذا الحديث في بيان أن هذه الأركان موجود في بيان أن هذه الأجزاء من أجزاء مذكورة في القرآن، يعني حديث الشريف في بيان الفرق في سند الفرق بين الأجزاء الصلاة الموجود في القرآن وبين أجزاء الصلاة الموجودة في السنة في الروايات في بيان فرق هذا. والدليل على هذا السوفة في آخر هذا الحديث، لا تعاد الصلاة إلا من سهور والركوع والسجود والقبلة والوقف. بعد يقول أما بال شيء آخر هناك قال أما القراءة وشيء آخر من السنة، هذا كلمة الأخير من السنة، القراءة من السنة، وهكذا أشياء آخر من السنة. فالحديث ليس في مقام بيان الأجزاء في حسد صلاة كم أجزاؤه وكم شرائطه، فقط حديث في بيان الفرق بين أجزاء الصلاة. أجزاء الصلاة على قسمين، قسم من أجزاء الصلاة موجودة في القرآن، وقسم آخر من أجزاء الصلاة لا يكون موجودا في القرآن بل ذكر في سنة النبوية في لسان الرسول، لم القرآن لم يذكر أبدا. خب المذكور حديث هذا الحديث لا تعاد في بيان الفرق بين الأجزاء الموجودة في القرآن وأجزاء الموجودة في السنة، في بيان الفرق هذا. يقول من جملة أجزاء الأجزاء موجودة أجزاء الصلاة كثيرة جدا، ومن جملة الأجزاء والشرائط الصلاة الموجودة في القرآن خمسة: السهور والركوع والسجود والقبلة والوقف، بعده من أجزاء الصلاة وبعد هذه الخمسة من شرائط الصلاة. هذه الخمسة مذكورة في القرآن الكريم، أما هناك للصلاة أجزاء أخرى وشرائط أخرى لم تذكر في القرآن، فذكرت السنة. من جملة هذه الأجزاء نجاسة البدن واللباس، هل نجاسة الخبثية، طهارة الخبثية. أصلا في القرآن الكريم لم يذكر طهارة الخبثية، هذه الخمسة من طهارات الحدثية. فالكلمة الطهور ظاهرة مختصة بطهارة الحدثية، أما لماذا طهارة؟ كل طهارة حدثية هو من أجزاء وشرائط الصلاة من أركان، يعني تبطل الصلاة إذا كانت شرائط الطهارة الحدثية. شرائط الطهارة الحدثية إذا نقصت من الصلاة، بل سواء عمدا أو جهلا، جهل تقصيري أو جهل قصوري أو نسيانا، يجب عليه الاستعادة. ليس أركان عمدا وسهوا إذا ترك الجزء الصلاة أو شرائط الصلاة إذا كانت من الأركان يجب الإعادة. پس تهور في حديث لا تعاد، هذا كلمة تهور بمعنى طهارة حدثية، في لا تعاد الصلاة إلا من طهارة حدثية. طهارة حدثية طهارة يحتاج إلى الوضوء ويحتاج إلى الغسل، بل لا يحصل إلا بالوضوء، ولا يحصل هذه الطهارة إلا بالغسل، ولا يحصل إلا بالتيمم. پس من صلى جهلا تقصيرا او قصورا او مثلا نسيانا، اذا صلى بدون الوضوء او بدون الغسل او اذا كان جنبا او بدون التيمم، اذا لم يكن هناك ماء ولا مثل ماء لم يكن موجودا، يجب عليه التيمم، هل صلاته صحيحه؟ صحيحه لا صلاه انسان بلا وضوء والغسل، صلاة باطل. يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، أحدهما من الطهور. فالطهور من الأركان، معنى الأركان كل جزء وكل شرط تذكر في القرآن الكريم هو من الأركان. ليس من المعلم في رسالة العملية أركان الصلاة إذا نقصت أركان الصلاة سواء عمدا أو سهوا أو جهلا الصلاة باطلة. اما صلاة مع نجاة في البدن او الصلاة مع نجاة في اللباس، هذا اي من الاركان؟ ليس من الاركان، شرط طهارة البدن في الصلاة، شرط طهارة اللباس في الصلاة، بله، لكن ليس من الاركان. يعني في سورة العام الصلاة باطل، وفي سورة الجهل اذا كان جهلا قصوريا او نسيانا اذا سلم عن نجاست لا يكون صلاته باطلا. فس لا يكون ما نحن فيه داخلا في حديث لا تعال. حديث لا تعال ليس في مقام البيان ان صلاة طهور اذا لم يكن طهور سواء كان طهارة حدثية او طهارة خبثية. لا البيان فرق كل شيء اذا قرأ بل كل جزء او شرط الصلاة اذا ذكر في القرآن هو من الاركان. معناه اذا بتل اذا نقص بتلت الصلاة. اما كل جزء وشرط لم يذكر في القرآن الكريم سنة النبوية عمدا مبتل للصلاة تركه. اما جهلا لا يكون مبتلا. هذا هو الفرق بين الجزء الصلاة وشرط الصلاة المذكور في القرآن والمذكور في السنة. كل جزء وشرط المذكور في السنة لا تبطل الصلاة بنقصها اذا كان جهلا. اما كل جزء وشرط اذا ذكرت في القرآن الكريم اذا نقصت تبطل الصلاة عمدا. فالطهور مستثنى الا الطهور مقصود من الطهور هو طهارة حدثية. اما صلاة تبطل بواسطة عدم الطهارة أم طهارة الحدثية. عمدًا باطل. الله تبارك وتعالى قال سلم على الوضوء سلم على الطهارة. قليلة هلا أفراد قليل قلت. لذا قلت هذه الخمسة المذكورة في القرآن هذه الخمسة. واركعوا مع الراكعين بالي واركعوا واسجدوا فلن بالي الثاني واسجدي واركعي مع الراكعين في ركوع السجود بالي فلن ولينك قبلة ترضاها. هذا قبلة أيضا مذكورة في القرآن ليس إنها آية القرآنية بالي. وهكذا من حيث خلاتين هذا قلت وأنبال وأقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذا هو الواحد في القرآن الكريم. وهكذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هذا وضوء بعد وقود إلى الكعبة. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذا يحتاج إلى الغسل. هذا مذكور في القرآن. هذه الخمسة وهناك أخر. وإن لم تجدوا ماء الغسل فتيمموا. هذه الخمسة فالطهارات المذكورة لا تعاد الصلاة إلا من خمس أولها الطهور مقصود من الطهور الطهارة الحدثية هو الوضوء والغسل. إنسان بلا غسل صلى بلا غسل وصلى بلا وضوء وصلى بلا تيمم بعد إن كشف أنه صلاته كان بلا وضوء بلا غسل يجب عليه الجهل. أما طهارت هناك إلا بالطهور لا تشمل طهارة الخبثية. إذا صلى إنسان مع نجاسة البدن أو مع نجاسة اللباس لا تكون داخلا في كلمة الطهور. كلمة الطهور مختصة بطهارة حدثية لا بطهارة لا يعم طهارة خبثية. فطهارة الخبثية إذا ترك عن الإنسان في وقت الإنسان الجاهل القاصر صلاته ما مدى لا يحتاج إلى الإعادة. صلى صلاة الصبح بلا مع النجاسة نجاسة البدن واللباس. بعد تمامية الوقت بعد تمامية الصلاة انكشف أنه كان بدنه نجس لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا يجب قضاء في خارج الوقت. لأن الطهارة الحدثية لم تذكر في القرآن الكريم. طهارة الخبثية لم يذكر في القرآن الكريم. القرآن الكريم متعرض للطهارة الحدثية لا طهارة الخبثية. فطهارة الخبثية ليس لها آثار في القرآن. هو مذكورة في السنة في الروايات. كل جزء وشرط في مذكورة في السنة النبوية إذا ترك الإنسان هذا الجزء أو هذا الشرط بدون العمد جهلا لا يجب عليه الإعادة. إعادة الماضي لا يجب عليه. فبناء على هذا كلامنا إلى هان كان إذا كانت شبهة شبهة وجوبية أصل الموضوع معلوم لكن شك في الحكم. نعم ندري أن هذا البول وتل في بدنه هو بول مثلا خفاش بول لكن لا نعلم أنه نجس أو طاهر صلى. وبعد إن كشف أنه نجس إذا كان مع التقصير يجب عليه الإعادة، وإذا كان الجهل جهلا قصوري أو النسيان لا يجب عليه الإعادة، لا يجب عليه بمقتضى بل حديث لا تار داخل في المستثنى من لا في المستثنى. أما إذا كان الجهل جهل بالموضوع، شبهة شبهة الحكم ليس شبهة حكمية، شبهة شبهة موضوعية، مثلا شخص المسلي يعلم أن البول نجس، لا تعلم أن البول الإنسان نجس، كلكم طلبة يعلم أن البول نجس، لكن قام إلى الصلاة لكن شك هل وصل إلى بدنه بول، هل وصل إليه بول أم لا، شك ليس في نعلم إذا وصل البول بدنه نجس صارت صلاة باطلة، لكن لا نعلم أصل الحرمة يعلم أن النجاسة يعلم بالنجاسة النجاسة حكم، لكن لا يعلم أنه وصل إليه بول، هل المايع الموجود في بدنه بول أم ليس، مقدار من المايع وصل من الفاتحة في لباسه أو في بدنه، لكن يشك هذا الإنسان يعلم من الخارج يعلم أن البول نجس غير البول ما طاهر، لكن الرطوبة الذي وصل إلى بدنه أن وصل هذه الرطوبة وصلت إلى لباسه، هل هذه الرطوبة بول أو ماء شك، هذا شك شبهة موضوعية. مسألة الشك، يعني الشك يعني مسألة يقينية أنه هذا ما كلا، هو شك هو استصحاب هو يقين صواب الشفري شك البديل. بلي الآن إذا قطرة من المايع وصل في بدنه لا نعلم أن هذا المايع بول، أو إذا كان بول فالصلاة باطل لأنه نجس، أو ماء حتى يكون صلاة، ما أنتم مبتلى بهذا المسألة، هذا السؤال يسمى شبهة شبهة موضوعية. هناك ثلاثة أقوال، قيل أيضا يجب عليه إعادة الوقت بعد انكشف بعد تمام أول وصل إليه البول ما قطرة من المايع وصل في بدنه أو في لباسه، لكن يشك هذا بول أو ماء لا يعلم، صلى مع هذا الشخص. بعد تمامية الصلاة زوجته جاءت وقالت هذا الذي الرطوبة وصل إلى بوله هذا بوله، ولد تبول من سطح الباب بول الولد نجس بوله، الآن يجب عليه الإعادة؟ خلص شبه شبه موضوعية، شبه موضوعية هناك نسب إلى بعض الأسقاط بعض الفقهاء إذا كانت شبه موضوعية بل يجب أيضا عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت، لكن جميع العقلاء يقول في شبهات الموضوعية، حتى قرأت في علم الأصول شبهات الموضوعية لا يجب عليه الاحتياط أبدا، حتى فحصا لا يجب، فحص براءة تجري استصحاب يجب بعد الفحص تجري، أما حتى شبهات الموضوعية فحصا لا يجب عليه، أما بالنسبة إلى بعض الأشخاص فقال يجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت، لكن يتعجب جميع الفقهاء يقول هذا القول لم يعرف قائله، من هذا القائل؟ لا يوجد، فقد قول بلا قائل أحد. شكوا بأسفل شكزال شكزال بعد تمامية الصلاة تأقن بأن هذا بول. الشك يعني تردد، معناه تردد، الشك في اصطلاح الفقهاء متردد، أول وصل مقدار من المايع في بدنه شك أنه بول أو غير بول هذا معلوم، لكن صلى مع التردد مع الشك صلى بعد تمامية الصلاة فيحسن بأنه بولا، هل يجب الإعادة؟ بول نجس صلى مع النجاسة، هل يجب عليه الإعادة؟ قيل نعم يجب عليه الإعادة ويجب عليه القضاء، لكن بل سيد القوي سيد الشيرازي وجميع الفقهاء قالوا لم نجد قائلا بهذا القول، من هذا القائل؟ لم يوجد من الفقهاء، لا من المتقدمين، لا من القدماء، ولا من المتقدمين. شبهات الموضوعية حتى في علم الأصول ثبت شبهات الموضوعية أبدا لا يحتاج إلى الفحص أبدا، تجري البراءة لا يحتاج إلى الاحتياط أبدا، شبهة موضوعية. هذا القول الأول باطن لعدم القائل بهذا القول، نسب إلى بعض الفقهاء من هذا البحث غير معلوم. هذا قول الأول باطن. قول الثاني هو قول المشهور، مشهور الفقهاء، بعد قيل بل أنه إجماع ليس فيه خلاف إلا من بعض أشخاص معلومين، قيل لا يجب عليه إعادة الوقت ولا يجب عليه القضاء في خارج الوقت. شبهة موضوعية، شبهة حكمية كان محل الاختلاف بين الأصولين قبل الفحص يجب الإعادة وبعد الفحص بالين قبل الفحص شبه يتم مقصر وبعد الفحص لا يجب عليه، رفع ما لا يعلمون، وهكذا حديث الاستصحاب وغير ذلك. لكن أصول تجري بعد الفحص تجري، أما شبهة الموضوعية لا يقول، حتى أخبارين لا يقولون احتياط في شبهات الموضوعية. فالقول الثاني لا يجب الإعادة في الوقت ولا تجب القضاء في خارج الوقت. بعدين بل أنا شككت أن المويع بولا أم ليس ببول، صليت بعد تمامية الصلاة انكشف أنه بول، ما مضى مضى. يعني في صلاة الآتي يجب عليك غسل هذا لأنه نجس، أما صلاة سابق صلاة صحيحة لا يحتاج للعادة ولا يحتاج. هذا هو قول المشهور، بل قيل ادع الإجماع الآن نصل إلى دليل. أما قول الثالث هو تفصيل، إن علم أول حين الصلاة قبل الصلاة كان جاهلا شاكا أن هذا بول أم ليس ببول، صلى لكن بعد تمامية الصلاة انكشف وقت باقي بعد تمامية الصلاة انكشف أنه بول يجب عليه الإعادة. أما بعد تمامية الصلاة وقت خلف لا يجب عليه القضاء. الإعادة إذا انكشف بولية ثبت له البولية في الوقت وقت باق يجب عليه الإعادة، أما إذا خرج الوقت فات الوقت آخر وقت سل آخر الوقت بعد تمامية السل وقت مذر ذلك لا يجب عليه القضاء. هذا هو التفصيل، لكن إن شاء الله من البكرة دليل، ما هو الدليل المشهور؟ كأنه لا يجب الإعادة في الوقت إذا كان الشبهة موضوعية، لا يجب الإعادة في الوقت ولا قضاء في خارج الوقت. وما هو دليلهم؟ إن شاء الله قول الأول قلت باطل، بل قول الثاني وقول الثالث، بل تفصيل قول الثالث مطلقا سواء في الوقت أو في خارج الوقت لا يجب عليه القضاء. إن شاء الله دليله أنقل لكم بكرة إن شاء الله.